يقول السائل: شخص راتبه 8000 استدان واستلف واشترى منزلا وركبه ديون تصل إلى 500,000، علما بأنه مسؤول عن أسرة كبيرة وله أخوة قصر يعولهم، ويساعد أخين لهما أطفال وليس لهم دخل أو يصل الطالب بسداد الشهر أكثر من 10,000، هل تحل له الزكاة؟ نعم، تحل له الزكاة في قضاء دين، بمعنى أن تذهب إلى الدائن وتقول له: إنك تطلب فلانا كذا وكذا، فهذا من ديني. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.